والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. هي القاعدة التي مرت بنا في البيت 22 في تقديم العرف، كما ذكرنا الأمثلة على ذلك، قصة هند مع زوجها أبي سفيان، قول الله تبارك وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. المهم يرجع في هذا إلى العرف. نعم. وكذا قول الله تبارك وتعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، أي بما تعرف عليه الناس، كل أهل بلد بما تعرفوا عليه، وذاك القاضي يحكم بناء على العرف الموجود. نعم.